لي أخت تبلغ من العمر 18 توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز بذلك علما بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحيانا؟ وإن كان يجوز الحج عنها، فهل الذي يحج عنها أنا أم والدتي أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحج عنها، لأن من ترك الصلاة كفر وليس أهلا ليحج عنها ولا يدعى له. أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة ولها تصلي كل وقت، فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة، ولكن تطوعا منك إذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لابد يكون يحج عنها قد حج عن نفسه. إذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس، يعني الأموات أو العاجزين في الشيخ الكبير والعاجزين الكبيرة التي لا تستطيع الحج ولا تحج عنها غيرها من أقاربها، مما حج عن نفسه. إذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيرا إذا كانت تصلي. أما إذا كانت تارة وتارة، تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحج عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.